الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يأثم من يسمع الإمام يصلي وهو يفطر لكونه كان صائما ولا يذهب للمسجد، ويستدل بحديث ولا يعجلن حتى يفرغ منه؟ الجواب: لقد دلت الأدلة على أن الطعام إذا وضع عن غير قصد وتعمد لتفويت الجماعة، وإنما وضع لأنه وقت وضعه مثلا كالإفطار في رمضان أو غيره، فإن الإنسان يقدم الأكل على صلاة الجماعة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت العشاء فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه، تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الصحيح أن الإنسان مفوض له ذلك الأمر، فينبغي له أن يتقي الله ما استطاع في مثل ذلك. فإذا وضع الطعام وأنت صائم ثم أكلت وسمعت الإقامة فلا تعجل حتى تفرغ، حتى لو فاتتك الجماعة لا حرج عليك، لكن لا ينبغي أن تستمر في الأكل حتى يفوتك وقت الصلاة أصلا. فإذا فاتتك الجماعة بسبب الاشتغال بالطعام فلا حرج عليك، لأنك لم تضع الطعام قصدا، وإنما هذا وقت الإفطار الشرعي، هذا وقت الإفطار الشرعي فلا حرج عليك. وإذا قدر الله عز وجل يوما من الأيام مثلا ووضع قدم أهلك العشاء ما بين المغرب والعشاء، ثم سمعت إقامة صلاة العشاء وأنت لا تزال تأكل، فلا حرج عليك أن تستمر حتى وإن فاتتك الجماعة، هكذا قضت السنة. وهذا من باب أن المشقة تجلب التيسير، ومن باب مراعاة خشوع القلب عند الصلاة، فإن الإنسان لو أمر أن يذهب للصلاة ويترك زاده الذي قد تاقت له نفسه التوق العظيم، فربما يكون بدنه في المسجد وقلبه عند السفرة، فلا يتحقق مقصود الصلاة الأعظم، وهو خشوع القلب وانطراحه بين يدي الله عز وجل والتأمل والتدبر في أمر الصلاة. فمثل هذا رخصة شرعية، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتعمد وضع الطعام الذي يمكن تأخيره في وقت الصلاة، أو ينبه أهله أن لا يضعوا طعام الغداء إلا عند الظهر، أو طعام العشاء إلا عند صلاة العشاء، حتى يتخلص من صلاة الجماعة. لا، ولكن إن وضع قصدا كأن يكون الإنسان صائما، أو قدم أهله مثلا الوجبة عن وقتها المعتاد فحصل ذلك عرضا، فلا حرج على الإنسان أن يأكل. طيب، هل يأكل قليلا أو له الشبع؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن له الشبع ولا حرج عليه في ذلك، فهي رخصة له من الله. فإذا وضع الطعام عن غير قصد من جملة الأعذار التي يعذر بها الإنسان في ترك الجمعة والجماعة، والله أعلم.